الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مثل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالبنيان، وهذا البنيان له أركان ودعائم وأساسات وله تتمة، وهذا حال البنيان. فالبنيان اليوم أي بنيان يقوم يكون له أساسات أو أسس ودعائم وأركان، ويكون له تتمة في البنيان. فكذلك الإسلام، شرائع الإسلام نوعان: النوع الأول أركان للإسلام، أي أسس ودعائم للإسلام، وهي هذه الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الآخر من شرائع الإسلام شرائع للإسلام لكنها ليست أركانا، فهي كالتتمة للبنيان، وهي بقية الشرائع. هنا الإنسان ينظر نظرين: النظر الأول لا يعني كون هذه الخمس أركان الإسلام أن البقية ليست مهمة. فأنت الآن إذا عندك بنيان فيه أسس قائمة وأركان قائمة، لكن إذا التتمة ليست جيدة لا يكون بنيانا كاملا متاما، صح ولا لا؟ فلو إنسان قام عنده أركان وأسس لكن ما عنده غرف جيدة، ما عنده أثاث جيد، ما عنده تتمة جيدة، لا يكون هذا البنيان تاما. كذلك الإسلام، فشرائع الإسلام غير هذه الخمس مهمة، سواء كانت فرائض أو نوافل، لكن ما فائدة كونها أركانا؟ فائدتها أنها أهم من غيرها. فشرائع الإسلام تتفاوت في الأهمية، فأهمها هذه الأركان الخمس، ثم يليها باقي الواجبات، ثم يليها النوافل، وكلها مهمة، ليست بعضها غير مهمة، لا، كلها مهمة لكن تتفاوت في الأهمية. لذلك الإنسان في علاقته مع الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون أعظم اهتمامه في هذه الشرائع الخمس. ينظر إلى عقيدته في الله تبارك وتعالى، لاتباعه النبي عليه الصلاة والسلام، صلاته، زكاته، صيامه، حجه، يتعلمها أولا ثم يعمل بها، وينظر إلى القصور فيها، فهي أهم العبادات والعلاقات بينك وبين الله تبارك وتعالى. ثم ينظر إلى ما دونها من الفرائض التي ليست من أركان الإسلام، ثم ينظر إلى النوافل، وكلها مهمة. هني اليوم بعض الناس يقول لك الدين قشور ولب، أو يعني ما نسيت لهم أسماء أخرى، يعني إن الأشياء حشو وأصل، يعني هذا الأصل هو المهم، أركان الخمس والباقي مهم، هذا خير صحيح. الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخل في الإسلام كافة، ما يقول والله هذا أبي أخذه وهذا ما أخذه، هذا مهم أو هذا مو مهم. بعض الناس يجي يقول لك هذا حرام كبيرة ولا صغيرة، السؤال بطريقة ثانية: إذا كبيرة راح أتركه، إذا صغيرة ما راح أتركه. لا، نقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. بعض الناس لما تنكر عليه منكر معين شو يقول لك؟ يقول لك: أنت خليت الناس اللي تبوق، خليت الناس اللي كذا، وجيتني على هالمنكر. نقول: هذا اللي بوق حرام، وأنت المنكر فعلته حرام. لو على هذه القاعدة ما صار حرام. لو واحد قال لك ببوق 1000 دينار وتروح تنكر عليه، يقول لك: يا أخي شفت اللي بوقون مليون ملايين، خليتهم ريتني أخذ 1000. واحد ثاني زنى بامرأة، وآخر يزني كل يوم بامرأة، فجي تنكر على هذا الزاني، يقول لك: يا أخي تشوفني أنا تترك. هذا كله خطأ. نقول: الواجب فعل الواجبات وترك المنكرات والاهتمام بجميع أمور الشرائع الدينية. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.